ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث عن فرائض الصلاة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله من فرائض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام في الفرض أي في صلاة الفريضة، وتوقفنا عند الحديث عن قراءة الفاتحة. قال: قد صحت الأحاديث في فرض قراءة الفاتحة أو في افتراض قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له، ونحن نذكرها فيما يلي. يعني يقول جاءت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصريحة في فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، سواء أكانت الصلاة فريضة أو نافلة، فإذا لا مجال للخلاف ولا موضع له. ويشير بهذا إلى أن الأحناف قالوا قراءة الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة. الأحناف يعني عندهم تساهل في هذا الباب في مسألة أركان الصلاة، فمثلا مر بنا أنهم يقولون تكبيرة الإحرام ليست ركن، يمكن أن يدخل في الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم لله تعالى، يمكن أن يقول مثلا الله أعظم أو الله عظيم أو نحو هذا، ثم بعد ذلك قراءة الفاتحة عندهم ليست ركن، يمكن لا يقرأ الفاتحة. بعدين كما سيأتينا أيضا الاعتدال من الركوع، الرفع من الركوع أيضا ليس ركنا عندهم، ممكن وهو راكع يخر ساجدا. طبعا الصلاة بهذه الكيفية مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث جاءت في ذلك صحيحة وصريحة لا مجال لمخالفتها. من الأحاديث التي وردت في ذلك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الحديث رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، فهي خداج، هي خداج غير تمام. رواه أحمد والشيخان، هكذا قال المؤلف، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال رواه أحمد ومسلم فقط، لم يروه البخاري. فإذا هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أي بفاتحة الكتاب، فهي خداج، هي خداج غير تمام. خداج أي ناقصة، ومنه يعني يقال للمولود إذا ولد قبل يعني اكتمال الحمل يقال خديج، المولود يقال خديج، والمرأة يقال لها خديجة، هو المولود ناقصا قبل تمام التسعة الأشهر أو قبل اكتمال يعني الحمل أو كده. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج غير تمام، هي الصلاة ناقصة غير تمام. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، وابن حبان وأبو حاتم. وعند الدارقطني بإسناد صحيح: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه أبو داود. قال الحافظ أي ابن حجر وابن سيد الناس إسناده صحيح. لكن طبعا هنا في هذا الحديث أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، قراءة ما تيسر بعد فاتحة الكتاب سنة وليس فريضة، يعني قراءة ما تيسر من القرآن بعد فاتحة الكتاب سنة وليس بفرض، فالفرض هو قراءة فاتحة الكتاب. وقال وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال له ثم افعل ذلك في كل ركعة. المسيء في صلاته هو ذلك الرجل الذي دخل المسجد فصلى صلاة أسرع فيها ولم يطمئن في قيامها ولا في ركوعها ولا في سجودها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى صلاة كالتي صلاها أول مرة فلم يطمئن فيها فرجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، تكرر ذلك ثلاث مرات. ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرابعة ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المراجعة أن يثبت التعليم في ذهنه، لأنه يعني هذه الصلاة أعادها عدة مرات وفي كل مرة يقول له صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل، فحينئذ سيكون منتبها ومنصتا لما سيقوله له النبي صلى الله عليه وسلم وسيرسخ ذلك في ذهنه بهذه المراجعة. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. وقد أخذ الفقهاء من حديث المسيء في صلاته واجبات الصلاة، قالوا كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته فهو من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في تعليم صفة الصلاة شيئا من النوافل، اقتصر تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له على واجبات الصلاة فقط، فقالوا كل ما ذكر في هذا الحديث فهو من واجبات الصلاة. فكان مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يعني ثم اقرأ بأم القرآن، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر ثم اقرأ بأم القرآن، وبعدين أمره بعد ذلك بالركوع والاطمئنان، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من تعليمه صلى الله عليه وسلم له أن قال ثم اقرأ بأم القرآن، وقال له صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في كل ركعة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بأم القرآن أي بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال ثم الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. ومدار الأمر في العبادة على الاتباع، فقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. فإذن يعني خلاصة هذه الأحاديث أن قراءة فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ويستوي في ذلك الفرض والنفل. لكن طبعا هل ينطبق ذلك على القراءة خلف الإمام؟ هل ينطبق ذلك على القراءة خلف الإمام؟ فالجواب على هذا أن هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، إذا استمعت إلى قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، فقالوا قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية سنة وليست بواجبة. وقال الشافعية بل القراءة خلف الإمام واجبة، القراءة خلف الإمام واجبة عند الشافعية وبعض الحنابلة. وجمهور الفقهاء قالوا قراءة القرآن خلف الإمام مستحبة. والخلاف في هذا وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، اللي هي مسألة القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هل هي واجبة أو أنه لا يقرأ خلف الإمام أصلا، أو أنه لا يقرأ خلف الإمام أصلا. فيعني الجمهور العلماء قالوا لا يقرأ خلف الإمام بل ينصت لقراءة الإمام، ينصت لقراءة الإمام، وذلك لأن الله سبحانه قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخذ من هذا جمهور الفقهاء أن الإمام إذا قرأ فالمأموم عليه أن ينصت لقراءة الإمام ولا يقرأ أثناء قراءة الإمام. لكن الشافعية ومن قال بقولهم من الحنابلة الذين قالوا يجب أن تقرأ الفاتحة خلف الإمام، قالوا الأحاديث التي أوردناها وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، قالوا هذه الأحاديث تخصص عموم الآية، يعني الآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي في غير فاتحة الكتاب، إذا قرأ الإمام تستمعوا لقراءته وتنصت، إلا في فاتحة الكتاب خاصة فإنك يعني عليك أن تقرأها حتى لو شغلك قراءتها عن السماع أو عن استماع قراءة الإمام. وهذا هو الأرجح والأصح، لأنه أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، ويعني كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة في صلاة جهرية، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة وسورة الأعلى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ خلفه بسورة الأعلى، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أيكم خالجنيها، أيكم خالجنيها، من الذي كان يقرأ أثناء قراءتي؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني إذا معنى لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن فقط، اقرأوا بها خلفي. فإذا الصحيح أن الفاتحة تقرأ خلف الإمام، بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة يقول المأموم آمين ثم يقرأ الفاتحة، حتى لو شغله ذلك عن الاستماع إلى قراءة الإمام يكون يعني معذورا في هذا القدر الذي ينشغل فيه بقراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك ينصت لقراءة الإمام. طيب، قال البسملة، اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور إلى ثلاثة مذاهب مشهورة. يقول العلماء اتفقوا على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، اتفق العلماء أن البسملة جزء من آية من سورة النمل، وهي قول الله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا البسملة يعني هي من القرآن على أساس أنها جزء من آية من سورة النمل باتفاق العلماء، ولكن اختلفوا في البسملة الواقعة في أوائل السور، بسملة في الفاتحة وفي بقية السور، هل هي آية من آيات القرآن أو أنها ذكر من الأذكار يؤتى به للفصل بين السور، مثل الاستعاذة مثلا، يعني الاستعاذة بإجماع العلماء ذكر من الأذكار ليست آية من آيات القرآن الكريم، فالبسملة أيضا مثل الاستعاذة أو أنها آية من الآيات، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب، الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر، وهذا مذهب الشافعية، الشافعية قالوا البسملة آية من آيات الفاتحة وآية من آيات كل سورة من سور القرآن، فبناء على هذا يكون حكمها حكم الفاتحة، مثلها مثل آيات الفاتحة، إذا جهر بالفاتحة جهر بالبسملة، وإذا أسر بالفاتحة أسر بالبسملة. طيب، قال وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن الحديث، وفي آخره قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ في الفتح وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة، وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسمله. فهذا الحديث فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس وجهر بالبسملة وجهر بالفاتحة، وقال لهم في آخر صلاته: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا سيأتي بعد ذلك أن غير أبي هريرة رضي الله عنه من الصحابة، أكثر من صحابي، وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان لا يجهر بالبسملة. فيجمع يعني بين الأحاديث بأن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بالبسملة ليعلمهم، جهر أبو هريرة رضي الله عنه بالبسملة ليعلمهم أن البسملة تقرأ في الصلاة، تقرأ في الصلاة. أو يقال إنه يجوز الجهر بها أحيانا، يعني يجوز أن يجهر بها أحيانا، لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة. بعض الصحابة جهر بالبسملة كمعاوية أيضا ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يعني ثبت عنه أنه جهر بالبسملة. يعني فالمقصود أنه من جاء عنه من السلف أنه جهر بالبسملة، فيحمل ذلك على أنه يفعل في بعض الأحيان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مرات قليلة، أو أنهم جهروا بالبسملة من باب التعليم، يعلم الناس يعني أن البسملة تقرأ، لأنه لو يعني أسر بها الجميع فستخفى على كثير من الناس و لن يقرأوها، فجهر بها من جهر بقصد يعني التعليم أنها تقرأ. لكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة. طيب، هذا المذهب الأول أن البسملة يعني آية من الفاتحة ومن كل سورة من السور. المذهب الثاني أنها آية مستقلة أنزلت للتيمن والفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة ولا يسن الجهر بها. البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، يبقى هذا إيه توسط بين الذين قالوا هي آية من الفاتحة ومن كل سورة والذين قالوا ليست آية من القرآن؟ هذا مذهب إيه وسط، أنها آية من الآيات ولكنها آية مستقلة، يعني لا تعد مع آيات السورة، آية مستقلة لا تعد مع آيات كل سورة. طيب، ما حجة هذا المذهب؟ حجتهم يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا البسملة في المصحف بين كل سورة وسورة، كتبوا البسملة، وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يكتبون في المصحف شيئا غير القرآن. المصحف الذي كتبه الصحابة رضي الله عنهم في عهد عثمان رضي الله عنه لما جمعوا المصحف لم يكتبوا في المصحف شيئا غير القرآن، ومع ذلك كتبوا فيه البسملة، فدل هذا على أنها من القرآن. من حجج المذهب الأول في مسألة في جزئية يعني أن البسملة آية من آيات الفاتحة حديث رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، فإنها إحدى آياته. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الجامع. فهذا يعني نص في أن الفاتحة، في أن البسملة آية من آيات الفاتحة. وقد اختلف القراء في مسألة عد البسملة، القراء أيضا اختلف في مسألة عد البسملة من آيات الفاتحة أم لا. فهي الفاتحة على كل حال لابد أن تكون سبع آيات في نص القرآن، لأن الله تعالى قال إيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فإذا الفاتحة لابد أن تكون سبع آيات، وقيل يعني سميت مثاني لأنها من التثنية وهي التكرار، لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. طيب، فإذا الذين عدوا البسملة آية من آيات الفاتحة فيقول البسملة آية، وبعدين بعد ذلك الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، بعدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخرها آية. فتكون إيه؟ سبع آية. الذين قالوا البسملة ليست آية من آيات الفاتحة قسموا الآية الأخيرة إلى إيه؟ إلى آيتين، بحيث يصبح أيضا مجموع سبع آيات. فيعني يقولون الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم هي الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، يعني المقصود لغاية ما نصل إيه إلى قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، تكون إيه رأس آية، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، فتصبح إيه 7 آيات بهذه الطريقة، يعني يأتون في الآية الأخيرة ويكون الوقف عند قوله إيه عليهم، يكون هذا رأس آية، بحيث تصبح الفاتحة يعني 7 آيات على كل مثل. فهناك مناقشات يعني طويلة، يعني خلاصتها أن المسلم عليه أن يقرأ